بسم الله الرحمن الرحيم. أبو زرعة الدمشقي وتاريخه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو زرعة الدمشقي ترجم له كثيرون، منهم أبو بكر الخلال في كتابه طبقات الحنابلة، وترجم له أبو يعلى الفراء في طبقات الحنابلة كذلك، وترجم له ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق. من خلال هذه الترجمات العديدة يتبين لنا أن أبا زرعة ولد في حدود 200 للهجرة، ثم عاش بعد ذلك 81 سنة. وقد ذكر هؤلاء المترجمون له أن أبا زرعة الدمشقي هو عبد الرحمن ابن عمرو ابن عبد الله ابن صفوان ابن عمرو النصري الدمشقي. وقد اشترك مع أبي زرعة هذا في كنيته كثيرون، منهم أبو زرعة الرازي، وهو من أقرانه وهو من كبار علماء الحديث. قام أبو زرعة الدمشقي في رحلات عدة للالتقاء بعلماء الحديث في زمانه، وكانت الرحلة من طبيعة العصر الذي كانوا يعيشون فيه، فقد طاف بمدن الشام المختلفة للالتقاء بعلمائها. وحظي أبو زرعة الدمشقي بمكانة علمية كبيرة في الشام في القرن الثالث الهجري، فأصبح يعرف بالحافظ وبشيخ الشام في وقته. وصف أبو بكر الخلال أبا زرعة حين ترجم له في كتابه عن أصحاب الإمام أحمد، حيث التقى أبو بكر الخلال بأبي زرعة في دمشق ودرس عليه وأخذ عنه كتابه التاريخ ومسائله عن الإمام أحمد ومصنفاته الأخرى في الحديث. وصفه فقال: أبو زرعة إمام في زمانه، رفيع القدر، عالم في الحديث ورجاله، وصنف من حديث الشام ما لم يصنفه أحد. واعتبر الخطيب البغدادي أبا زرعة الدمشقي أحد من يؤخذ قوله في علم الحديث، كما اعتبر كتابه التاريخ أحد الكتب التي يجب على طالب الحديث النبوي العناية به وقراءته. وقد وثقه علماء آخرون ووصفوه بأنه محدث الشام في زمانه وشيخ الشام، وأنه واحد من أئمة حفاظ الحديث النبوي، وأشاروا إلى أنه وضع مؤلفات عدة، منها كتابه التاريخ الذي سوف أعرف به بعد قليل، وله كتاب في الطبقات، وكتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء الراشدين، وله كتاب عن تاريخ دمشق، وله كتاب عن مسائل الإمام أحمد رحمه الله، وله كتاب التابعين من أهل الشام، وله كتب أخرى كثيرة في تسمية من نزل البلدان من الصحابة والتابعين وأهل الحديث. أما كتاب أبي زرعة الدمشقي الذي هو بعنوان التاريخ، فقد نقل منه كثير من علماء الحديث منهم الذهبي، بل عد الذهبي هذا الكتاب في مصادره التي اعتمد عليها في تأليف كتابه الكبير تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، واعتمد عليه كذلك ابن عساكر في تاريخه لمدينة دمشق. وصرح ابن رجب الحنبلي باسم الكتاب ونقل منه، وكذلك نقل منه ابن حجر العسقلاني وغير هؤلاء كثير. ونقل كذلك عن أبي زرعة بعض أقرانه، منهم أبو داود السجستاني صاحب السنن والمؤلفات الكثيرة في علم الحديث، وأبو حاتم الرازي المحدث الناقد. وتوجد نسخة مخطوطة من كتاب التاريخ لأبي زرعة الدمشقي محفوظة بمكتبة محمد الفاتح بإسطنبول بتركيا. ومن حسن الحظ أن باحثا من العراق الشقيق قد وفق إلى دراسة وتحقيق كتاب التاريخ هذا لأبي زرعة، وهو الباحث شكر الله ابن نعمة الله القوجاني، وقد نال بهذا العمل درجة الماجستير بالتاريخ الإسلامي. وقد اتجه أولا في تحقيقه للنسخة الوحيدة التي ذكرتها أنفا والمحفوظة في مكتبة الفاتح بإسطنبول بتركيا، ثم إنه وجد كثيرا من المؤرخين وأهل الحديث النبوي قد اعتمدوا على كتاب التاريخ لأبي زرعة الدمشقي واستفادوا من المعلومات التي قدمها، ومن هؤلاء ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق، فقد اقتبس معظم نصوص الكتاب وفرقها في مختلف أجزاء كتابه حسب التراجم التي ترجم لها. فاعتبر الباحث تاريخ ابن عساكر نسخة ثانية لمخطوطة أبي زرعة، فقام بالتحقيق من خلال هذين الكتابين الكبيرين. وقد قام المجمع العلمي العربي بدمشق بطبع هذا الكتاب المحقق لأبي زرعة في جزئين كبيرين، نظرا لأن الكتاب أحد المصادر المهمة في التاريخ الإسلامي وفي رجال الحديث النبوي، ولأنه من أهم مصادر الحافظ ابن عساكر في تاريخه العظيم لمدينة دمشق. ويبدأ أبو زرعة في تاريخه بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بإقامة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ومبعثه، ثم في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بذكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم بذكر بقية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، ثم بذكر القضاة في المدن الإسلامية. وهكذا ينتقل أبو زرعة الدمشقي في تاريخ هذا ناقلا طائفة من أخبار الصحابة والتابعين، ثم يذكر جزءا في النقباء، وجزءا في من غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، وجزءا في تاريخ المجالسة لمجالسة العلماء والمذاكرة بالعلم والأدب، ويأتي من خلال ذلك بأخبار لطيفة طريفة. فيذكر مثلا أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رحمه الله كان إذا دخل منزله خدم نفسه بنفسه، حتى إذا كانت المائدة مغطاة كشفها وقدمها لضيوفه بنفسه، يريد بذلك أنه كان يقوم بخدمة نفسه ويساعد أهله في شؤون المنزل. وهذه من الآداب النبوية الكريمة التي أدبنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر أبو زرعة في تاريخه هذا كثيرا من أخبار الصحابة رضي الله عنهم، وكثيرا من آدابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذكر مثلا أنه قيل للعباس: أنت أكبر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. ثم إن كتاب التاريخ يعتبر إضافة لهذا بأنه ضم طائفة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة بإسنادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتسمية الكتب التي تجمع رجال الحديث بالتاريخ كانت شائعة منذ النصف الأول من القرن الثالث الهجري، حيث أطلق البخاري على كتبه في رجال الحديث النبوي عبارة التاريخ، مثل تاريخه الكبير وتاريخه الصغير وتاريخه الأوسط، وإلى هذا ذهب غيره من رجال الحديث أيضا. وقد كانوا يعتبرون كتب الرجال من فروع التاريخ، وكانوا يعتبرون علم التاريخ فن من فنون الحديث النبوي. وإذا كان تأريخ أبي زرعة مسبوقا بكتب تبحث في رجال الحديث النبوي الشريف، إلا أنه مع ذلك يعتبر من أوائل كتب التاريخ الهامة التي تبحث في رجال الحديث النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.